إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في مجلس الأمس عن الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، فتحدثنا عن الأخلاق عموما، وقد أشرنا وذكرنا من ضمن الأحاديث ما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال كما جاء عند البخاري من حديث عائشة: يا عائشة ما عهدتيني فحاشا. المقصود أن الأخلاق عليها مدار الحياة وعليها مدار بقاء المجتمع، وقد بينا كما في حديث جابر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كما ذكرنا أيضا حديث أبي هريرة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعون الناس ببسط الوجه وحسن الخلق، إلى آخر الأحاديث التي ذكرناها بالأمس، وكلها تؤكد أن الأخلاق مهمة جدا في حياة الناس وفي بقاء المجتمع، فبدون الأخلاق يذوب المجتمع، بدون الأخلاق تتدهور الأوضاع ويضيع الناس، بدون الأخلاق يختل الأمن والأمان. وقد تحدثنا أن من الأخلاق أن يكون المسلم متواضعا، فلا يتكبر، يعرف حقيقة نفسه، حقيقة حاله وحقيقة مآله وحقيقة أصله وحقيقة فصله، ويعلم أنه مخلوق ضعيف، وأن البشر من حوله مثله من لحم ودم من ماء مهين. فالتواضع شرف وتاج يضعه الإنسان على رأسه خلال حياته. والتواضع ذكرنا أحاديثه بالأمس، لكن نضيف هنا ما جاء عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتفضلون عن فضل العبادة التواضع. يعني معناه الله أعلم أن التواضع أفضل من فضائل العبادات، من تطوع العبادات. والتواضع لا يحتاج إلى رايات ترفع، إنما هو خلق قلبي، خلق نفسي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي شيبة من حديث طعمة، قال: إن من التواضع الرضا بالدون من شرف المجلس. وقال كما عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من ركب الحمار ولبس الشملة وحلب الشاة فليس فيه من الكبر شيء. فإذا هي حالة نفسية عملية يعيشها الإنسان خلال حياته وخلال تعامله. ما يشعر بشيء من الفخر والزهو والكبر والعجب. وتحدثنا عن أحاديث الكبر وأنه مذموم مردود ممقوت. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: يحشر الناس يوم القيامة، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال النمل، أمثال الحشرات الصغيرة على صور رجال، يغشاهم الذل من كل مكان. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فهؤلاء هم أصحاب النار. فقالت الجنة: ومالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعند مسلم وغرتهم. وغرتهم يعني الغر، يعني طيب القلب البريء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. فالمؤمن طاهر القلب سليم السريرة، عنده حسن ظن. قالت: ومالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم عند مسلم وغرتهم. فقال الله تعالى: إنما أنت النار. أدخل فيك من أشاء. وقال للجنة: أنت الجنة، أدخل فيك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس عند البخاري تقول: هل من مزيد؟ وعند مسلم أيضا تقول: هل من مزيد؟ يعني لا تمتلئ حتى يضع الله عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، يعني كفى كفى. وأما الجنة فلا تمتلئ، لكن ينشئ الله عز وجل خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيسكنهم فضل الجنة. الله عز وجل لا يظلم، فلا يظلم ربك أحدا. إذن الجنة للمتواضعين من الفقراء والأغرار والسقط في نظر المتكبرين، والنار إنما هي للمتكبرين وللمتجبرين. فموقف المتكبرين بعد الموت موقف خطير، والله خطير. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال عليه الصلاة والسلام: يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه. وفي حديث ابي هريرة فيقول: اين ملوك، وفي حديث ابن عمر يقول: انا الملك. وفي حديث ابي هريرة يقول: اين ملوك الارض. وجاء عند مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى أو قال بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ إذن على المسلم أن يكون متواضعا دائما وأبدا مع الصغير، مع الكبير، مع أهله، مع مجتمعه، إلى غير ذلك. وقد أكدنا ذلك في مجلس الأمس. أما مجلس اليوم فنبدأه بأدب المراعاة، وهو من الأخلاق التي أكدها الإسلام أيما تأكيد. مداراة الناس يعني مراعاتهم، فلا بد أن تراعي الواقع، لا بد أن تداري المجتمع، فلا تصادم المجتمع، فالتصادم لا يأتي بخير. فمن كان فاحشا ابتعد عن فحشه، ألن له القول. ودائما لابد أن تكون عارفا لخير الخيرين وشر الشرين، وهذا هو مقتضى الحكمة. جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة. في رواية: بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول، يعني أعطاه كلاما لينا. فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول. فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس، أو قال تركه الناس، اتقاء فحشه. بعض الناس طبيعة فاحشة، جبلة قاسية، يكون قد يكون بذيء اللسان، يعني سليط اللسان، لربما إذا غاب عن العيون ربما تكلم واغتاب، فطبيعته طبيعة نذلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أراد من هذا التشريع؟ أراد أن يعلم الأمة، وإلا عليه الصلاة والسلام كان هو كان ملكا، كان عليه الصلاة والسلام كان رسولا، كان يأمر وينفذ ما أمر به. وأستغفر الله لأني قلت كان ملكا ولم يكن كذلك، إنما كان عبدا رسولا، لكن هنا من باب المجاز ربما يغتفر هذا. نعم، فنقول عليه الصلاة والسلام كان بالإمكان أن يتصرف بأي شيء مع هذا الرجل، لكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يشرع للأمة بأن يداروا الناس وأن يراعوا الناس وأن يحاول أن يتقوا فحش الناس. وكلام الناس. فالإنسان رحم الله امرأة كف الغيبة عن نفسه وعن أهله، وعند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه، فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فقالوا يا رسول الله إنما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فقال قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. جاء عند البخاري فسمعها الله عز وجل نبيه. وعند الشيخين قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى المدارات، كان بالإمكان أن يفتك من شره، ينفك من شره بلمحة بصر، ولكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يشرع هذه المراعاة وهذه المدارات للأمة عند الإنسان، وهذا لا يدخل في باب النفاق والمداهنة، لا، إنما هو من باب المدارات والمراعاة. فالمدارات والمراعاة هي العقل كله، كما قال الحسن كانوا يقولون المراعاة نصف العقل، يقول وأنا أقول هي العقل كله. إذن من الأدبيات الإسلامية مراعاة الناس، مداراة الناس، مراعاة السلطان، مراعاة القاضي، مراعاة العامي، مراعاة الخاص، مراعاة العام، مراعاة الأب، مراعاة الأم، مراعاة الجار، مراعاة الصديق، على أساس تكون النفوس صافية وطاهرة، وبالتالي يحسن الظن بين الناس ويحصل التعاون والترابط والتكافل إلى غير ذلك. من الأخلاقيات والأدبيات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم اللي هو عدم الغضب. الغضب جمرة يضعها الشيطان في نفس الإنسان يستغل استفزازا من الآخرين أو تصرفا من الآخرين، فيضع هذه الجمرة في جنان الإنسان فيلهب أعصابه. والشيطان جعله الله عز وجل كما جاء عند الشيخين من حديث صفية بنت حيي قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا أعطي هذه الإمكانية وهذه القدرة، وما من أحد إلا وله نصيب من هذا الغضب، لكن مستقل ومستكثر. منهم من يصل به الغضب إلى التهور والإنغلاق، ومنهم من لا يضبط نفسه. فهذا الإنسان طبيعته طبيعة غضبية إلا أن يشاء الله. فإذا ما من أحد إلا ويغضب. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لما صور الله آدم، يعني لما خلق الله آدم، تركه ما شاء الله أن يتركه، يعني مضطرحا في الجنة ما في روح. لما خلقه طبعا من طينة الأرض كما سيأتي في كتاب القدر، خلقه الله عز وجل وتركه في الجنة جسدا بدون روح. يقول عليه الصلاة والسلام: فجعل إبليس يطيف به، يدور عليه وينظر، ينظر من هذا، فلما رآه أجوف، يعني ذا جوف، عرف، اللي هو إبليس، عرف أنه يعني أن الله عز وجل أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني ما يملك نفسه الملك التام، لا بد أن تزل به القدم، لا بد أن يتأثر، لا بد أن يستفز إلى غير ذلك. لكن المسلم إذا أخذته هذه الصفة الممقوتة عليه أن يضبط نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، فإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فإذا ليس الشديد ذاك الرجل صاحب العضلات والاستعراضات، لا، إنما الشديد هو الذي قوي على نفسه فيضبطها بضابط الشرع وضابط العقل. وقد جاء رجل فقال يا رسول الله، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. طبعا كما قلت لابد من الغضب، لكن لا تغضب الغضب الشديد اللي ربما يؤدي إلى أفعال غير محمودة. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وعند أحمد بن حديث بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، على أساس ينظر مغبة هذا الغضب، فلربما طلق، فلربما قتل، فلربما آذى، إلى غير ذلك من الكبائر والموبقات. فإذا غضبت فاسكت، أساس تسترجع عقلك، فلربما ينغلق إذا تماديت مع الغضب، إن الشيطان يلهب هذه الجمرة عندما يضعها في جوف الإنسان. والغضبان إذا جلس يهدأ قليلا وربما يسترجع عقله وفكره، فإذا اضطجع أيضا استرجع أكثر. فأنت إذا غضبت على أهلك وهذا يحصل في الغالب بمجرد ما تغضب، اعلم انك الان في مصيدة الشيطان فانقذ نفسك منها. وهناك حلول. يقول قائل ما هو الدليل على ان الغضب من الشيطان؟ الدليل اوضح من الواضح. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سليمان بن صرد عند الشيخين، قال استب رجلان فجعل احدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر اليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال اني لا اعرف كلمة لو قالها لذهب ذا عن، يعني الغضب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل الى الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الم تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال امجنون تراني؟ فاذا الغضب جنون، الغضب من الشيطان. فانت اول الامر تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا علاج قولي. علاج فعلي اجلس ان كنت قائما، وان كنت غضبانا وانت جالس اضطجع، ثم تذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لان فرصة. نعم انت ابتليت بهذه الطبيعة اللي الطبيعة الغضبية، ابتليت بها، لكنها قد تكون منحة، قد تكون منحة ومكرمة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند، وقد سبق كما عند الطبراني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا هو قادر على انفاذه ملأ الله عز وجل قلبه رضا يوم القيامة. فأنت عندما تكف غضبك معناه سترت عورتك. فكم من رجل يغضب فينفضح، يتبين أنه ليس بحكيم، يتبين أنه متهور، يتبين له أنه إنسان لا يحسن التصرف، أنه عنده شيء من البلادة وعدم الفهم إلى غير ذلك. لكن إذا مسك غضبه احتفظ ب أو ستر عورته واحتفظ بوزنه وقيمته ومكانته. ومن كظم غيظا ملأ الله قلبه رضا، متى؟ يوم القيامة. وعند أبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، ما من أحد يكذب أو من ما من أحد يكذب غيظا وهو قادر على إنفاذه إلا دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. أي فضل هذا؟ يخير الله عز وجل هذا الذي كظم غيظه، والكاظمين الغيظ، هذا الذي كظم غيظه وكتم غضبه يناديه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، يناديه نداء تشريف، نداء تكريم، ليس نداء فضيحة وإنما هو نداء تكريم. لماذا؟ حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذه المرأة يعني زوجتك التي غضبت عليها، يا أخي لا تغضب، اكظم غيظك، يبدلك الله عز وجل بهذا الكظم بهذا الصبر، يبدلك بحورية من الحور العين. وعند ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله عز وجل يوم القيامة من جرعة غضب يكظمها الإنسان ابتغاء وجه الله. فأنت إنما كظمت غيظك تريد الأجر والمثوبة. ولذلك جاء عند الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا وقف للحساب ينادي مناد: أين من أجره على الله؟ كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أين من أجره على الله؟ فيقال: من هم الذين أجرهم على الله؟ فيقال: العافون عن الناس. فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلون الجنة بغير حساب. فأنت إذا غضبت اعف واصفح، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فإذا الله في الحذر من هذه الصفة، أن تتجاوز طورها. فعلى المسلم أن يضبطها هذه الحالة أو الصفة الغضبية عنده، أن يضبطها بضابط الشرع ليحصل على أجر الدنيا وعلى أجر الآخرة. ومن الأخلاقيات الابتعاد عن الشحناء. الإنسان لا يكون في قلبه ضغينة ولا حقد. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الناس خير؟ قال: صدوق مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، ما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حقد ولا حسد ولا بغي. فلا يكون في قلبك الشحناء والبغضاء تجاه المسلمين. والشحناء هي داء كان في الأمم الماضية ثم انسحب على هذه الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الزبير بن العوام عند الترمذي: دب عليكم داء الأمم قبلكم، يعني نزل فيكم البغضاء والشحناء. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلح. فما بينك وبين أخيك، ولربما كان شقيقا أو من أب أو من الإسلام، ما كان بينك وبينه من شحناء فعليك أن تزيله وأن تصطلح معه في العاجل. وهكذا يعيش الإنسان سليما طاهر السريرة، يصالح الناس حتى ولو أخطأوا عليه. وهذه هي العظمة. ومن الأخلاقيات والأدبيات التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم ما جاءت مجموعة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فأحسن الظن بالمسلمين. نعم، لا تكن إمعة، لا تكن بليدا، كل واحد تحسن فيه الظن، لكن عليك أن تعرف من خلال التعامل وقرائن الأحوال تعلم أن هذا يتعين عليك بالنسبة له حسن الظن. والغالب أن الظن أكذب الحديث، يعني أن الظن في غير محله، لأن الأصل في المسلم البراءة والطهارة والنقاء. وإن كان في بعض الأزمات تتغير النفوس وتغير القلوب، لكن في الغالب أن المسلمين طيبون. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، الكذب. الكذب يعني الإخبار بخلاف الواقع. فالظن الغالب أنه مخالف للواقع. والكذب جاءت أحاديث كثيرة في ذمه ومقته، وقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وكان الرجل يتكلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من الرجل الكذبة فلا تزال في نفسه عليه الصلاة والسلام حتى يعلم أنه أحدث منها توبة. فالكذب مذلة وذلة وطريق إلى كما قال عليه الصلاة والسلام إلى النار. وعند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سبحان الله العظيم، هذا يكتب صديق. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذا يكتب صديقا، وهذا يكتب كذابا. وشتان بين الأمرين. الصدق طمأنينة في الحياة، نجاة. وعند الترمذي من حديث أبي الحوراء قال قلت للحسن أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصادق دائما مطمئن بينما الكذاب لا دائما في حالة غير في حالة غير مطمئنة، دائما في حالة يشك في نفسه ويشك في حاله ويشك في مستقبله، لكن الصادق لا مطمئن لحاله ولمآله، حالة نفسية تحصلوا في القلب، وهذا شيء مشهود. وقد جاء عند الطبراني أن خصلتين لا تجتمعان في المؤمن، الكذب والطمع. وهذا معناه أن المؤمن كامل الإيمان لا يكون كذابا ولا يكون طماعا، أو لا لا لا لا الكذب والخيانة ليس الطمع، الكذب والخيانة يجتمع في كل مؤمن، ما يجتمع إلا الكذب والخيانة. فلا يمكن المؤمن يخون ولا يمكن أن يكذب، لكن أحيانا يحصل الكذب المجازي، أو يحصل كما يقال التورية في حالات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جاء عند الشيخين من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، جاء عند الشيخين من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول ممن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وعند مسلم فلم أسمعه يرخص في شيء إلا في ثلاث، قال ابن شهاب لم أسمعها أو لو أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس مما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، في الحرب، وفي حديث الرجل امرأته، أو حديث المرأة زوجها. فهذا يتجوز أن تقول لزوجتك أني أحبك، تقول لها أنت جميلة، أنت مثلا جيدة، أنت ذكية. وبالنسبة للإصلاح بين الناس أن تصلح بين الناس، فبين شخص وشخص مباينة فتصلح بينهم بكلمات طيبة ولو كانت ليس لها واقع. وقد قال عليه الصلاة والسلام في إصلاح ذات البين كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم بما هو أفضل من الصلاة، طبعا التطوع، والصدقة والصيام. قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين مهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الدرداء عند الترمذي إياكم وذات البين، يعني إياكم والمباينة، أو إياكم وإفساد المرأة وزوجها، بين الأب وبين ابنه، بين الأخ وبين أخيه، بين الجار وبين جاره، إلى غير ذلك. حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إفساد ذات البين الحالقة، إفساد ذات البين الحالقة. وفي حديث الزبير عند الترمذي: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فأنت عندما تفرق بين شخصين معناه حلقت دينك، كما يحلق الإنسان شعره، والحلق هو أخذ الشيء من أصله. فأنت عندما تفرق بين شخص وشخص ونبذته وطرحته. ولذلك عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا حتى ما يحصل إفساد ذات البين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث معاوية، قال عليه الصلاة والسلام له: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء: كلمة سمع معاوية نفعه الله بها. فإفساد ذات البين بالتحسس والتجسس كبيرة من كبائر الذنوب وخطيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وفي الرواية: لا يدخل الجنة نمام. هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص. وقال كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: إياكم والعظه القالة بين الناس. جاء رجل كما عند أبي داود من حديث زيد بن وهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني رأيت رجلا ورأيت الخمر على لحيته. فقال عبد الله بن مسعود: إنا نهينا عن التجسس، إن يظهر لنا شيء نأخذ به. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. فإذا التجسس والتحسس هذا يوجد ماذا؟ يوجد إفساد ذات البين، يوجد التفريق بين الحبيب وحبيبه والأخ وأخيه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولا تنافسوا. فالمنافسة في الدنيا منقوطة، تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى التحاسد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا يا رسول الله، قال عبد الرحمن بن عوف: نقول يا رسول الله كما أمرنا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون. فالتنافس يولد الحسد. تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. فالحسد يولد التدابر. يقول: ثم تتقاطعون. فإذا أدبر هذا وأدبر هذا حصلت المقاطعة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. فإذا التنافس مذموم في الدنيا، أما في الآخرة وأمور الدين نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مطلوب المسارعة، مطلوب المسابقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي داود: التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا تحاسدوا. الحسد إياكم والحسد، فهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد مدمر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أنت الآن عندما تحسد أخاك أنت تخالف قدر الله، أنت تعارض الله في مشيئته. الحسد جاء فيه حديث كثيرة، لكن نبدأها أولا بقولنا أن الحسد أصله أو ابتداؤه من إبليس، فمن كان حاسدا فله فقاسمه المشترك مع إبليس، أو فله قاسم مشترك مع إبليس. فإبليس حسد آدم. أيضا لك قاسم مشترك مع اليهود، كم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة إنهم قوم حسد. وعند ابن ماجه ما حسدتكم على شيء، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فالحسد مذمة، ليس ممدوحا على أي حال، ويدمر صاحبه قبل أن يدمر الغير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ولا تحاسدوا. لكن بالنسبة لي الحسد اللي هو الغبطة، هذا لا بأس أن تغبط شخصا على دين. لا حسد إلا في اثنتين كما مر بنا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وقد سبق هذا. فتحسد هذا يعني تغبطه وتتمنى أن كما كان له أن يكون لك. والحسد هو المذموم الممقوت، أن تتمنى أن يزول الخير دينا ودنيا من الآخرين ويحصل لك. ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش جاء النهي عنه هنا كما جاء النهي عنه كما في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش كما سيأتي في كتاب البيوع. والنجش أن تأتي فتزيد في السلعة وأنت لا تريد أن تشتريها، وإنما تريد أن تفيد صاحب السلعة، أو تريد أن تضر المشتري فتكون متلاعبا بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. ثم يقول ولا تدابروا. ثم يقول ولا يبيع بيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وعند مسلم كما أمركم الله إنما المؤمنون إخوة. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. فبينك وبين أخيك المسلم أخوة. المسلم أخو المسلم. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، المسلم مرآة المسلم. يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فيقول كما عند مسلم، كما عند مسلم المسلم أخو المسلم، من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عمر، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وسيأتي الحديث عن الظلم في كتاب الظلم. ولا يسلمه، يعني يسلمه للظلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه ولا يخذله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، كما عند مسلم من حديث ابن أبي هريرة، وعند من حديث ابن عمر عند الشيخين ولا يسلمه. ثم يقول كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة عنه ولا يحقره. فلا تحقر أخاك المسلم. ومر بنا التواضع، ومر بنا الحديث عن الكبر، ولا يحقره. ثم يقول عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. معناه التقوى ها هنا، كما يقال الحج عرفة، يعني الأصل هنا، الإيمان هنا، الاعتقاد هنا، ثم عاد يظهر على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة، كما عند الشيخين من حديث النعمان بن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الأيدي والأرجل والأبصار والأذان، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى، يعني أصل التقوى، التقوى ها هنا، يعني في القلب. ولذلك الإيمان هو اعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. فهذا الأصل وهذه الفروع. ما يأتيني شخص ويقول لا عمل بالأركان ولا قول باللسان وإنما فقط في الجنان، هذا ليس بمسلم ليس بمؤمن. إنما الإيمان هو قول اعتقاد بالجنان، التقوى ها هنا. فشخص يقول أنا مؤمن أنا تقي، ويظلم ويسرق ويحسد ولا يصلي ولا يزكي، ولا هل هو هذا مسلم؟ لا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر، أن يحقر أخاه المسلم، يعني عين الشر أن تحقر المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه. وسيأتي الحديث عن الدماء بشيء من الإسهاب. دم المسلم حرام وعظيم، وله حديث طويل، دمه وماله وعرضه. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني قال عليه الصلاة والسلام من حمى مؤمنا من منافق بعث الله عز وجل إليه ملكا يحمي لحمه من النار. وعند الترمذي من حديث أبي الدرداء إلا كان حقا عليه أن يحميه من النار. ثم يقول في حديث معاذ بن أنس يقول عليه الصلاة والسلام ومن رمى مؤمنا بشيء، في حديث ابن عمر في حديث ابن الدرداء يريد شيئا عند الترمذي، ومن رمى مؤمنا بشيء إلا أسكنه الله عز وجل أو إلا حجزه الله عز وجل على الصراط حتى يقول على جسر جهنم حتى يخرج مما قال حتى يخرج مما قال. وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال عليه الصلاة والسلام: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. يعني حتى يثبت أن ما قاله حق. وعند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه حقه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من مسلم ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه حقه وينتهك فيه عرضه إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وهذا يجعلنا نتحدث أيضا عن الأخت الشقيقة للنميمة. فالنميمة تحدثنا عنها، وأما أختها الشقيقة فهي الغيبة. والغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، وإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فالمسألة يا إما غيبة أو بهتان. المهم لن يسلم هذا الذي يذكر أخاه المسلم في غيبته. وقد جاء عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها، عند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل الذي يغتاب أخاه في غيبته، يقول عليه الصلاة والسلام: يقال يوم القيامة: كله ميتا كما أكلته حيا، كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويصيح. يعني يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المستورد كما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من أكل بمسلم أكله أطعمه الله عز وجل مثلها يوم القيامة، ومن كسى بمسلم أكله أو اكتسى ومن اكتسى بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها يوم القيامة. وفي حديث جابر عند أحمد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت رائحة جيفة منتنة، فارتفعت رائحة جيفة منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويأكلون لحومهم. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورات المسلمين اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه في بيته. لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابون المسلمين، خلوهم في ستر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فلا بد أن تكون مع أخيك المسلم المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: والله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال في حديث ابن عمر عند شيخين: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هكذا التعامل، فيصير الإنسان همه أن يرفع الكربة عن إخوانه، عن إخوانه المسلمين. فلا يجوز له أن يروع أخاه، أن يذل أخاه، أن يخذل أخاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. فالمسلم عظيم عند الله تعالى، فلا بد أن يكون عرضه محفوظا وأن يكون حقه محفوظا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود: من أقال مسلما أقال الله عثرته. فهذا المسلم عظيم عند الله، عظيم جدا، له حرمة، له مكانة، له قدر. فهو الذي يركع، وهو الذي يسجد، وهو الذي يصلي، وهو الذي يحج، وهو الذي يتصدق، وهو الذي يقيم عبادة الله تعالى على هذه الأرض. فلا بد من حمايته، لا بد من إكرامه وعدم احتقاره. فلا حسد ولا بغضاء ولا تنافس في أمور الدنيا، ولا تدابر ولا غيبة ولا نميمة، وإنما مدارات، وإنما تواضع، وإنما بر وصلة وتكافل وتعاون. وهكذا تحيا الأرض وتقوم ويحصل العطاء ويحصل الأمن والأمان. أما إذا خلت الأرض عن هذه المكارم وعن هذه الأخلاقيات الإسلامية وعن هذه الأدبيات، معناه يحصل الدمار والضياع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.